العراقي يقول إزازة أرفعها بحيث لا مناولة تعيينه المجازة والمجازة في الشيخ علي. أنتم أخذتم إجازاتكم عمل يا شيخنا؟ أنا في الحقيقة لم أخذ إجازات، لكن التقي تارة من بعض المشايخ يظنون في أهلية فيعطوني شيء. الحال من بعض، أنا لم أسعى في طلب إجازات. الشيخ محمد من أنا مثلك. انت العالم الدنيا عشان هذا من هؤلاء. الله مشهور بالتدريس، لكن هي نفس الشيء، مشايخ وكذا التقيتهم فاجازونا الحمد لله. من الشيخ محمد اجازنا الشيخ لو تم تطلع الاجازات. لا لا ما يبارك فيه. ساده الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لما اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال رحمه الله، قال المصنف رحمه نقولنا الله نقولنا أن الأسانيد أنساب الكتب. نعم، لأن لا بد من الشيخ عادل والشيخ محمد أن يجوزوننا فيما عندهم منه، وإن كنا لسنا بأهله. كان العلماء قديما يكتبون في الإجازات ولست بأهل أن أجيز، وإنما قضى الوقت يرقى الدون مرقى الأكابر. أبا الوقت، وإنما قضى الوقت يرقى الدون مرقى الأكابر. الذي ليس بأهل أن يجاز أصلا يجيز. نعم، بسم الله. وليس في الواجب من نوالي عند انتفاء قصد الامتثال فيما له النية لا تشترطه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الشيخ يريد أن يقول أن الواجب إذا كانت لا تشترط له النية فإن فاعله لا يثاب عليه. الواجب إذا كانت لا تشترط له النية، وهل فيه واجب لا تشترط له النية؟ نعم، كالإنفاق على الزوجة والأولاد، من يجب الإنفاق عليه، كذلك قضاء الديون ورد الودائع. هذه إذا استحضر صاحبها النية يكون له الأجر، وإلا قد سقطت عنه التبعة بأدائه لها ولا أجر له فيه. خلافا لمن قال أن مجرد فعله لها يذاب به، واعتمد هؤلاء على قوله عليه الصلاة والسلام في فرس المشاهد أنها لا تمر على نهر لا يريد أن يسقيها منه فتسرب منه إلا كتب له أجر. لكن رد الاستدلال بالحديث لأن المشاهد أصلا لما خرج بفرسه أو احتبسها في سبيل الله فهو من أول عاقد النية، لا يحتاج لأن ينوي في استنانها في الشوط أو شربها من النهر أو نحو ذلك. لكن لحال لا يختاره الشيخ هنا أن الواجب الذي لا يحتاج إلى نية أن مجرد فعله لا نوال فيه، وعبر بقوله لا نوال كناية عن الثواب إلى ثوابه. وليس في الواجب من نوالي أي من أجري عند انتفاء قصد الامتثال فيما له النية لا تشترط. هو فيها أشياء، الأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال النيات، لكن خرج عن هذا الأصل أمور، منها مثلا النية لا تحتاج إلى نية، منها الذكر لا يحتاج إلى نية، منها قراءة القرآن لا يحتاج إلى نية، منها الأشياء التعبدية الصرفة التي هي بوضعها عبادة، وكذلك منها أيضا في الجانب الآخر أداء الديون والإنفاق ورد الودائع إلى آخر. نعم، ما له النية لا تشترط. غير ما ذكرته فغلط، غلط القول الآخر الذي يقول أنها أنه فيه الأجر، وماذا قال هنا في الشرع؟ يعني أن الواجب باعتبار اشتراط النية في الاعتداد به قسمان، قسم لا يعتد به إلا بنية الامتثال كالصلاة والصوم، وقسم يعتد به دون نية الامتثال كقضاء الدين ورد الودائع والمغصوبات والإنفاق على الزوجات. هو الاعتداد ليس محل خلاف، انما الخلاف هل يؤجر او لا. فالذي يشترط الشيخ انما نفى لاجر، قال لك من نوالي اي من اجر، ما كونه معتدا به انت اذا دفعت الدين لمن يطالبك به او رددت الامانه لصاحبها انت سقطت عنك الامانه، لكن هل انت ماجور او لا بد ان تحضر نيه التعبد لله بهذا الفعل؟ هذا الذي يريده الشيخ. وقال هنا والذي لا يشترط فيه جوال عن الكتاب. نعم. الذي يشترط فيه، فالذي يشترط في الاعتداد به النية أمره ظاهر، والذي لا تشترط فيه يصح دون نية، ولكن لا ثواب له إلا بالنية، ومراده بالنوال الأجر والثواب. وكذلك كل ترك للحرام البيت الآتي لا ثواب فيه إلا بنية الامتثال. وأنا هنا استشكلت قلت ما دليل كون النية تشترط لتحصيل الثواب؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي بضع أحدكم، لا ولكنه قال وفي بضع أحدكم صدق، وهل الإنسان ينوي إذا أتى أهله؟ هو مأجور، ليس إذا وضعها في حرام. هذا هو، هذا بالعكس دليل ما على أن هو تجنبه للحرام وإتيانه للحلال. هل النية إلا هذا؟ أولا ما هي حقيقة النية؟ النية هي القصد، وفائدتها قال العلماء التمييز بين العبادة والعبادة. فائدة النية التمييز بين ما هو عبادة وما ليس بعبادة. أصلك لهذا العضو قد يكون للتبرد، قد يكون للتمييز، لكن كونك تنوي به العضو هذا نقله، ميزت به بين العادة والعبادة. وعليه هو تجنبه للحرام وقصده للحلال، هذا هو النية بعينها. أنت لا لم يقصد لا تلزم أن تقول أنا أريد أن أتوضأ، وإنما يكفي أنك حضرت الميضة لكي تتوضأ، هذا يكفي من النية، صح ولا لا؟ أليس كذلك؟ نعم. واللي ورد عن السلف عكس هذا، أنهم كابن عباس إني لا أحتسب على الله نومتي كما أحتسب على الله قمتي، يعني إحضار النية في المباحات هذا اللي يؤجر عليه وسيذكره. أما أنه لا يفعل الواجب الذي لا تشترط له نية إلا بنيك يؤجر، هذا غريب عليه شوي. دليل حديث بضع أحدكم صدق، قصدي غير الواجب. هو الاستدلال بالحديث أنا لا أرى فيه ما تراه أنت، أنه في الموضوع ظاهر في الموضوع، إنما الذي أراه في الحديث أنه دل أولا على إثبات القياس، وثانيا على أنه هو صرف النظر عن الحرام قاصدا للحلال، وهذا هو عين النية. نعم. هذا يدخل يعني في مثله الترك لما يحق. وماذا قال هنا الشرح؟ نفس كلام الشيخ. قال والذي لا تشترط فيه يصح دون نية، ولكن لا ثواب له إلا بالنية. لا ثواب له إلا بالنية. شوف الشيخ، هذا المراقي على المراقي. لا هذا أحسن الله لك شرح الشيخ الشنقيطي. لا أنا قرأت منه نفسه فين المراقي؟ عند الشيخ هذا نشر البنود هنا. أو نشر البنود جكني. شو نشر البنود؟ شو نشر؟ أيوه. في شرح الذهب. إيش قال؟ أيوه. قال ليس في الواجب من نوال أي أجر عند انتفاء قصد الامتثال لأمر الله تعالى حين التلبس به، ولكن لا مطلقا، بل فيما أي واجب له النية لا تشترط كالإنفاق على الزوجات والأقارب. أيوه. قلت نحو هذا في المنجور. وقال بعده إن ابن الشاطي جعل فيه نظرا وأنه لا مانع من الأجر، وغير ما ذكرته من توقف الأجر على الامتثال توقفت صحة الفعل على نية أم لا، فغلط لمخالفته للقرافي وغيره. من هو أخذ المسألة من التنقيح؟ التنقيح من الفروق. قال القرافي في التنقيح إلا مسألة الإمام، يعني قال يعني أن الواجب الذي لا تتوقف صحة فعله على نية لا نوال فيه أي لا أجر إذا لم ينوي فاعله حين التلبس به امتثال أمر الله تعالى، وذلك كالإمامة في الصلاة والإنفاق على الزوجات والأقارب والدواب ورد المغصوب والودائع والعوالي ودفع الديون، فهي وإن وقعت واجبة مبرئة مبرئة للذمة لا ثواب فيها. قاله القرافي في التنقيح إلا مسألة. على قول من لا يشترط اشتراط نية الإمامة إذا تقدم. قال نعم. وفي بضع أحدكم صدق أوله إيش؟ على كل السلام. لا لا كيف بداية الحديث؟ حفظ أحدكم صدقة أو إن الله كتب على هاد إن الله كتب الحسنات والسيئات لا غير مش هذا راح نغير في مسلم هم ولا ذهب أهل أهل الدثور بال شيخنا في البيت ومثله التركة يجيب على سؤالي وقوله من غير قصدي ذا نعم مسلم بإضافة قصد إلى اسم الإشارة الواقع على الدثور وقوله نعم مسلم يعني أن تارك الحرم من غير قصد هذا رجل أتى أبو ضحى ترك الحرم هو قصده بمسلم هذه من ألفاظ المراقي اللي لا تؤدي معنا أي مسلم لم يخطر الحرام تمكثت يوم لم تشعر بالخرام لم يخطر على بالك طيب. لا كلام شنقيطي الشارح من غير قصد الامتثال مسلم من الإثم لأنه لم يرتكب حرام لكن لا أجر له طيب كيف يفعل ما حديث من في بضع حديث ترك الحرام هو لا أجر له اتفاق أنت الآن لم يخطر ببالك أن تأكل الرباء أو أن تشعر بالخرام خلونا في موضوع لا أجر لك نهائيا وأنت سالم من ليس مثل الذي يفعل الفعل لكنه لا يستحضر فيه النية فهذا فيه خلاف أما التارك للحرام فلا خلاف أنه لا أشر له يعني إذا كان عن قدرة منه واضح كالذي ترك المرأة بعد أن جلس منها مجلس الرجل من امرأته هذا له أجر واضح الذي تعاطى تهيئت له أسباب الحرام تركه ابتغاء وجل الله هذا له لو نقشي من يأتي الحال المباح ويقولون أنه لا يؤجر والنبي صلى الله عليه وسلم قال يؤجر قاس بالضد قال لو فعلها في ضده لو أثم قالوا نعم قال كذلك يؤجر بالنية لا بدون نية وين النية قال وفي بضع أحدكم قال إن نوى ما قال تأتي أهلك تؤجر هذا يعني نص يعني الحديث يعني تقصد يا شيخ أنه مجرد أي لا ما هذا يعطي الحديث أنا مستغرب من كلام الشيخ نعم في شرب القهوة نعم أي إذا شربتها أحسنت يعني لم تشرب الخمر أنت لا إيه ولا أقصد فيها تعبد يعني أو أني استطعام لنعم الله شربتها هل أجر عليها لا يؤجر لكن لو أني أخذتها لكي تنشط للدرس أو نويت تقوي على نويت هذا يؤجر هذا الإشكال أنا عندي إشكال الشيخ لما ذكر قال رواية وفي مضاعضعتك أهلك صدقة فقال أبو ذر أيؤجر أحدنا في شهوته قال أرأيت لو وضعته في غير حمل أكان عليك وزر قال نعم قال أفتحتسبون بالشر في معنى الاحتساب جميل. ولا تحتسبون بالخير لا هذه الرواية عند أحمد هذا كالإرشاد إلى الاحتساب نعم لكن اللفظ لذلك هو الشيخ صالح هنا قال إنه وفي بضع أحدكم صدقة قال أن في مباضعة الرجل أهله صدقة منه على نفسه وصدقة منه على أهله لأنه يبتغي بذلك عفة نفسه وعفة أهله وكذلك أيضا حكم الزوجة حينما تريد عفاف نفسها وعفاف زوجها هو صدقة لكن المقصود أنه حتى الإطلاق تقيده الرواية الأخرى أنه لابد يكون في معنى الاحتساب أنا ظهر لي شيء ثاني الآن نعم بدون نية مطلقة ومسألة مسألة هذه الأشارة إليها الشيخ الصدقة إعفاف الزوجة أنت تصدقت عليها تحب ولا تكره إنسان الآن يمر على مسكين يتصدق عليه ولو بدون نية يؤجر ولا لا أهلا ما يؤجر بدون نية ما يؤجر إنما الأعمال بالنية أنت أصلا عندما قصدت له الصدقة هذه هي النية ما أدري وش النية اللي ما تبغاها أنا تعرض عندي مفهومان يا شيخ أنه لا يؤجر إنسان إذا أتى الحلال إلا بنية وحديث في بضع أحدكم صدقة لم يشترط فيه النية كأن الحديث هنا غير مسألة الإرشاد إلى النية يعني إرشاد إلى النية خلاص ننتهي ما أخالف ويريد أن يقول لك أن الصدقة لا تتصور بدون نية هذا هو حتى أنا أقول أنا أفهم هذا يعني خروجك من بيتك وأنت تريد أن تتصدق هذه نية هذا يكفي فلا لا يتصور أصلا أنك تتصدق وأنت لست ناوي صحيح يمكن أن تهب وأنت لست ناوي بناء على أن يفرق بين الهبة والصدقة كما هو رأي الفقهاء قد يريد الذي لا يريد النية قد تأخذ شيء من جيبك وتعطيه لأحد إذا كان لا يريد قصد صدقة فهو لا يريد الأجر صحيح نعم فهو لا يريد كأنه حرم نفسه الله يبارك زين. لا بحث جيد. لا غير ما ذكرته غلط وسلمتها للشيخ والله. لا ما زال في نفسك شيء. لا ما زال شيء. بينك وبين الشيخ. إن شاء الله. نعم. بقل شيء. أقرأ نشر البنود. نشر هو نفسه ما ليس حل التراقى. أو حل التراقى. طول يا شيخ. طول. آخر كلام آخر كلام. كتاب إذا طول عليك خذ آخر كلام. الغالب أنه يعطيك. والعلم لله تعالى. نحن كنا نريد أن يذكر القول المقابل ما هي أدلته. أنا قلت لك أذكر أن من أدلته ما ثبت في الصحيح من أن الغازي لا يمر فرسه على نهر لا يريدها أن تشرب فتشرب تستنى شوطا أو شوطين وهو لا يريد ذلك إلا وكتب له. لكن بعضهم يقول هذا الغازي أصلا لما خرج محتسب من البداية. من البداية. نعم بارك الله فيك. أما ما لم توقف صحة فعله على نية ففيه الثواب وإن لم ينوي الامتثال. ويظن مصدق حديث الذي تصدق على زاني. على زاني وعلى النية حاصل. هي حاصل. ولذلك أجر. أجر معناه أعطى. نعم. بسم الله. واصل. يعني ما ذكره بعض شروح خليل. واحكم بالغلط على غير ذلك لمخالفته القرافي وغيره. يعني ما ذكره بعض شروح خليل من توقف الأجر على نية الامتثال توقفت صحة الفعل على نية أم لا؟ كان هذا هي المسألة عنده. توقفت صحة الفعل على نية أم لا؟ هو الشيخ قال فيما له النية لا تشترط. كان هذا القائل ليس عنده هذا القيد. ذكر شيخنا أن ابن الشارق أيوة. جعل فيما ذكره الشيخ نظرا. أيوة. قال إن ابن الشارق جعل فيه نظرا وأنه لا مانع من الأجر. لا مانع من الأجر. هذا يساعدني. اتفق معه. بس هذا مشكل يعني في كثير. يعني الآن أنا شربت كوني أشرب القهوة. أيوة. أؤجر لأني لم أشرب الخمر. نعم. ما لا تعيين لأننا لم نشرب الخمر. في نية عامة أول ما دخل الإنسان التزم بالدين قال أنا أفعلها لعل الله عز وجل كل ما يصادف في الشيء هذا لكن إنسان يحسن. على كل حال إن هو شيء فلسة. هو قد يقال أن ما ذكره القرافي هو الأرجح من ناحية المعنى. لكن كونه غيره غلط هذه في النفس من هاشي. شوفوا شيخنا الظاهر أن مراده ببعض شروح خليل الزرقاني فقد قال عند قول خليل ونية الصلاة المعينة ما لفظه ولا تتضمن النية بالمعنى المذكور الثواب خلافا للحطاب في شرح الورقة. حطاب الأب. هذه مسألة أخرى تبعا لجمع من الأئمة. هذه مسألة أخرى يا شيخ. هذه المسألة تتعلق بما يجب فعله. هل إذا بما نوى فعله هل ينوي فيه أيضا الاحتساب؟ هذا هو. ما لهم دخل بالأمور الأخرى. هذه أمور لا تحتاج لنية أصلا. فإن نويت أجرت. لكن هذه الصلاة تحتاج لنية. أي لذلك لا يشترط فيها شيء. الثواب حاصل لأن الثواب حاصل. هذه مسألة أخرى. لكن نحن نتكلم الآن عن المسائل التي لا تحتاج لنية. هل تؤجر عليها أصلا إلا إذا نويت؟ لكن هو ظاهر كلام الشارع. نعم. حتى هذه قد لا يجر عليها. إن هذا القيد الذي ذكره المؤلف تبع عن القرافي هو فيما له النية لا تشترطه. أن بعضهم لم يشترطه. نعم. قال سواء كانت النية شرطا فيه كالصلاة وليست شرطا فيه كأداء رد الودائع. هو الشيخ الآن كأنه يفرق بين اثنين هنا. نعم. محسن مالك يقول الواجب الذي يشترط امتثاله قال هذا عفوا يشترط وجود النية فيه هذا تثاب عليه مباشرة من غير استحضار نية الامتثال. لأن النية نفسها الأولى. النية الأولى تكفي. خلاص. بعضهم قال لا لابد أن تنوي وهذا في بعض شراح خليل كالزرقاني. الزرقاني الآن يقول لابد مع نية الفعل أن تنوي بذلك الامتثال حتى تعبد. تؤجر على الصلاة. تعبد. هذا غلط. تعبد. على النية لا تشترط. نعم. ما تشترط فيه النية تكفي فيه نية واحدة. لذلك هو قال وغير ما ذكرته فغلط، يعني أي ما تشترط له نية لا يشترط له نية، خلاف لمن قال ذلك. واضح. نعم. واصل. لا إله إلا الله. ومثله الترك لما يحرم من غير قصد ذا نعم مسلم، يعني أن الحرام إذا تركه غير قاصد لتركه فإنه لا أجر له باتفاق. ومثله الترك لما يحرم من غير قصد بعدم التنوين لضرورة الوزن ذا نعم مسلم. الفاظ المراقي كثيرا ما تأتيك لا تحوي المعاني التي يريد، ويريد أنه مسلم من الإثم، وهذا النوع يسميه أصحاب المعاني بالإخلال، يذكرونه في باب الله لإجازة الأطناب المساواة، لأن قوله مسلم ونحن ما ندري مسلم ما هو يقصد، أن الذي لم يخطر على باله من طلوع الشمس إلى غروبها أن يشرب الخمر أو يأكل الربا، هذا لا إثم عليه لكن لا أجر له. لكنه إذا تهيأت له أسباب المعصية وتركها لوجه الله تعالى فهناك ذات الأسباب. نعم. نعم مسلم. نعم. يبقى الرد على مسألة الحديث في بضع أحدكم لولا هذه الإشارة يبقى مشكلة كيف يؤجر، صح ولا لا؟ لأنه ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يزني ثم أتى أهله ثم كان. قال من أتى أهله أجر وهو مباح. هو أيضا هناك مسألة ينبغي أن ينتبه لها، وهي أن الأشياء التي ينص عليها الشارع دائما تكتسب من الخصوصية ما ليس في غيرها، ما يخرج عن قياس القواعد. جميل. وهذا قد يكون توجيه يا شيخ، يعني لمقام العفة وعفاف الزوجة قد يكون خاصة هذا يؤجر ولو لم يستحضر النية، كان يستحضر النية عظم الأجر. لأن العفة هي أساس المجتمع. كيف؟ العفة هي أساس المجتمعات. المجتمعات. خصوصاً. سمي شيخ حامد. تكون النية في اتيان الفريضة تابعة لأول نية للنكاح. نية النكاح. إعفاف نفسه. فيكون في كل ما يأتي أهله يكون تابع للأول وليس في الفعل. طيب لو قال قائل إنه قد ما يكون أصلاً نوى أو هذه النية في أول. كأكثر الناس اليوم. الاستدراك فقط. صحيح لا تستدرك بشيء. أنا المستدرك. نعم. لا إله إلا الله. فضيلة. الأصول جذابة للفقه. جميل والله. إنها من أجله وضعت. نعم. ولو شئتم لا زدت والله، لكن ما أحب أثير. عندي إشكالات أكثر في نفس الحديث. لا تزيدنا يا شيخ، أنا نمشي. لا على قولة شفار، لا هيك ولا هيك. يعني إشي ومنه. فضيلة والندب والذي استحب ترادفت ثم التطوع انتخب. كما ذكر الشيخ في السابق، عبارات مترادفة في الواجب والمكتوب اللازم، كذلك يذكر لنا عبارات مترادفة في المندوب. فالجمهور على أن الفضيلة والمستحب والسنة والمندوب كلها مترادفة، والمالكية يفرقون بينها تفريق سيتعرض لك له. نعم. فضيلة والندب والذي استحب ترادفة ثم التطوع انتخب. التطوع عند الجمهور واحد مع المندوب، ولذلك السيوطي يقول الكوكب الساطع والندب والسنة والتطوع والمستحب، بعضنا قد نوعه والخلف لفظية. والخلف لفظية ليس معنى. قال لكن المالكية في المشهور عندهم أن التطوع هو الذي يختاره الشيخ، يختاره الشخص ولم يرد فيه من الشارع نص بعينه ولا ترغب عليه، كأنك تتوضأ بعد المغرب وتصلي ما كتب لك، هذا يسمى تطوع. أما الركعتين بعد المغرب هذا لثبوته مع السنة ليس تطوع، أو داخل في المستحب والسنة. واضح. فالتطوع هو الذي ينتخبه الشخص ويدخل تحت الأدلة العامة التي تدل على فعل الخير، ليس له دليل خاص. أحسنت. ما التطوع انتخب، هذا مقصود في دليل عام على استحباب التنفل، هذا هو، أو الصدقة أو ما شئت. نعم. وترتيبها الأفضلية هو سيتكلم على هذا. نعم. ثم التطوع اتخذ. نعم. يعني هو الذي يختاره الشخص لنفسه. من عند نفسه. وليس فيه من صلى أربعة قبل العصر. هذه إذا صححنا الحديث وحسننا مندوبة. ليس التطوع. مندوبة لا نقول فيها أنها تطوع. على هذا الاصطلاح. نعم. مسألة اختاره على من عند نفسه قد تشتبه مع البدعة. يبتدع الإنسان يقول أنا وصلي. لا لا لا, لا هو, هو مقصوده هو أنه يدخل تحت معنى عام كالصدقة وكذا النافلة وكالذكر وكغيره. نعم. ما ينتخبه في الشخص. نعم. رغيبة ما فيه رغب النبي. الرغيبة فعيلة بمعنى مفعولة أي مرغبوا فيها. المالكية يقولون أنهم لا توجد عندهم رغيبة إلا ركعتي الفجر. الرغيبة عندهم لا بد أن يكون رغب النبي صلى الله عليه وسلم فيها بقوله في ركعتي الفجر كما في صحيح مسلم صلوهما ولو طردتكم خير وفعلها عند أحمد وواظب عليها. عند أحمد ما أظن عند مسلم. لا هو في صحيح مسلم ولو طردتكم هذا اللي كنت أعتقد. نعم لا تدعوهما ولو طردتكم. يمكن نراجع له إن شاء الله. عندك المكتبة الشاملة شوفوا لو طردتكم الخير. إذا نص على الترغيب على الفعل وفعله لا على طريق السنة كالعيدين لم يظهره في جماعة. إذا أظهره في جماعة هذا سنة. ما إذا فعله وداوم عليه حضرا وسفرا ورغب فيه فهذا هو الرغيب. لكن لا المالكية يقولون لا توجد عندنا رغيبة إلا ركعتي الفجر. إلا ركعتي الفجر. ولذلك لا يقضى عندهم من النوافل إلا ركعتي الفجر. النوافل الأخرى لا تقضى. والعيدين. هذه سنة. سنة الفرق بينها وبين الرغيبة عندهم أن السنة هي التي يفعلها في جماعة. يظهرها في جماعة. يعني آكد من الرغيبة. لا. ليست آكد. لكن الرغيبة في جانب الفعل آكد. والسنة في جانب الإظهار أكد. نعم. بل السنة قد تكون فيها قول بالوجوب. قال عند أبي داود. أبي داود. صلوا ما لا تردد. مسلم في حديث بهذا المعنى. يعني للترغيب في ركعتي الفجر. في حديث ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. ما فيها. هذا صحيح. هذا مسلم. أظن في مسلم في البخاري. نعم. إذن الرغيبة هي التي يرغب فيها ويفعل فيها ويداوم عليه. لا على صفته. نعم. لا على صفة السنة. رغبة ما في رغب النبي بذكر ما فيه من الأجر زبي أو دام فعله بوصف النفل. لا للسنة. وصف النفل لا يفعلها في جماعة. ركعتي الفجر داوم عليها لكنه لم يفعلها في جماعة. ما فعلها منفردة. نعم. ناحية الإظهار. بل السنة من شرطها الإظهار. عنده. قال شرطها أبي داود. عند أبي داود. ما عند أبي داود لا يعني أنه عند أبي داود فقط. وخير من الدنيا وما فيها. هذا في مسلم. مسلم. إذن هو داوم عليها ورغب فيها. لا على سبيل السنة. على سبيل السنة. بس يا شيخ أنا أشكل علي الترتيب الآن. سيأتي التفسير للشيخ. أولا أنت عندك كلام جمع الجوامع الذي عقده السيوطي لأن الجمهور لا يفرقون. نعم. السيوطي في الكوكب الساطع يقول الندب والندب والسنة والتطوع والمستحب بعضنا قد نوعه والخلف لفظه. الترتيب الذي ذكره الشيخ هنا ستكون الرغيبة هي الأقوى ثم تليها السنة ثم يليها المندوب ثم يليها التطوع. النافلة أين محلها؟ تجمع الكل؟ تجمع الكل؟ لا النافلة هي التطوع من تلك القدود أخلق. نفل ما خلا معلم ما قيد به الرغيب. النفل لم يرغب فيها، لم يواظب عليها، لم يظهرها، أي شيء فهو، لكنه أمر بها. أمر بها. يعني نستطيع أن نقول الآن الرغيبة السنة المندوب السنة أول شيء، الرغيبة ثم السنة ثم المندوب ثم النافلة ثم النافلة ثم التطوع. على القول بالفرق. سيدي يقول خلاف لفظي في نهاية الأمر، هل ورد أن هذا أكثر أجل من هذا؟ لا بس هذا الترتيب في عند التعارض. التعارض بين إيش وإيش؟ التعارض عند حصول مثلا تعارض نافلة ورغيبة. جميل. على القول به. على القول هو الجمهور لم. يعني على الجمهور ما يفهم، لكن أقصد مثلا لو قلنا بهذا التفريق سنعرف كيف نعبد الله. سنت. أنا كيف أودي. يعني قمت أصلي الضحى. وجات بعد خمس دقائق عرف سيقوم صلاة العيد، ماذا أفعل؟ أتركها أحسن؟ هذا جميل، لذلك نسأل عن الترتيب. عرفت حكمة سؤالي ما شاء الله. طيب وأنا ما عرفتها. أنت إذا ذهبت للمصلى يكره لك الصلاة أصلا، يكره إذا كان في العيد. إذا كان في العيد، إذا كان في العيد أين؟ لأنها لا صلاة قبل العيد، لا يرونه مسجدا مصلى مالكي. ليس مس حنابل يرونه مسجدا يحيى عندهم. الله. نعم. النفل من تلك أو دام فعله بوصف النفل، والنفل من تلك القيود أخذ. أو دام فعله بوصف النفل بمعنى فعله لكن على صفة النفل للسنة. نعم. السنة عند الأصوليين والفقهاء أقوى من السنة بالمعنى العام. فمثلا ركعتين بعد المغرب هذه نافلة، مع أنه هو داوم عليها كما في حديث ابن عمر، ليست سنة. السنة عندهم هي العيدين، الاستسقاء الظهار والظهر. الاستسقاء هذا هو السنة. والشيخ الآن عندما قال الفضيلة والمستحب يرادف السنة عند المالكي والمندوب. الفضيلة والمندوب والمستحب كلها مترادفة. مترادفة عند المالكية. طيب. كذلك أيضا عند الجمهور. الجمهور كله عندهم. شيخ سبحان الله، أنا أذكر يعني شيخاننا في المسائل يقولون هكذا، لا تفوتني صلاة الرغيبة، ويقصدون ركعة. أو الآن فهمت ما يقصدون. مالكية مشايخ. لا حامية. أكيد مش مالكية. بس لعلهم نشأوا على مذهب مالك. أكيد. المشهور عندكم الشافعية. أيوة هذا هو أنا الذي مستغرب. يعني الشيبان عندنا يقول لا تفوتني صلاة الرغيبة. أعلمك دخل هذا اللفظ هنا. دخل اللفظ هذا. أعلم يحفظون المراقي مرغب النبي. وصح صح عن أبي هريرة في الموطأ أنه كان يقول للإمام لا تفوتني بآمين. سبحان هذا في الصلاة. في الصلاة. سبحان الله. نعم. والأمر أخلي من تلك القيود أخلي، والأمر بل أعلم. والنفلة. والنفلة من تلك القيود أخلي. والأمر. معناه أن النافلة لا يوجد فيها أمر بها، ولم يرغب فيها، ولم يفعلها بالصفة المستدعى. هذه هي النافلة. هل يعني فعلها؟ أمر كقوله من الأمر. كقوله من صام يوما في سبيل الله بعد الله عنه النار سبعين خيرا. أعني على نفسك. تدخل فيها. أعني هذا أمر. هذه دلالة الأمر. لابد أن لا يكون فيها من صام يوما في سبيل الله بعد الله عنه النار سبعين خيرا. على القول بأن سبيل الله ليست جهاد. أعني على نفسك كثرة السجود، هذا لا فعل. لا أعني. أعني. ويقصد أن كثرة السجود أنها من النافلة. لكن الصحابي مأمور أمرا خاصا لأنه له جائزة لا ليست لأحد. مرافقة الحبيب صلى الله عليه وسلم. زيادة على دخول الجنة. والأمر بل أعلم بالثواب فيه نبي الرشد والصواب. كان بعض الصالحين يقول أنا يكفيني تحت فرش أهل الجنة. يكفيني. تحت فرش أهل الجنة. إذا سألتم الله. السلام الفردوس الأعلى. نعم. لكن الجمال الله مستعان. لا إله إلا الله. نعم. بل أعلم بالثواب. بل أعلم بالثواب فيه نبي الرشد والصواب. من صلى أربع ركعات قبل العصر. بعد الله عنه النار لا من صلى أربعا قبل العصر حرمه الله على النار. شو هذا ليس فيه أمر وإنما فيه ذكر الثواب. من صام يوما في سبيل الله بعد الله نفس الشيء 75 نعم. مسلمين بمعنى النافلة هي التي ليس فيها أمر وليس فيها ترغيب وليس فيها فعل منه صلى الله عليه وسلم وإنما فيها ذكر للثواب على الفعل. واضح. والنفلة من تلك القيود أخلي ولم يبل أعلم بالثواب هي نبي الرشد والصواب. نعم. والسنة ثم أحمد يقول الرغيبة عند المالكية نوعان، الأول ما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم بذكر ما فيه من الثواب كقوله من فعل كذا فله كذا، والثاني ما داوم صلى الله عليه وسلم على فعله بصفة النفل لا بصفة المسنون. وستأتي صفة المسنون. لكن أهل المذهب ينصون على أنه لا يوجد رغيبة في المذهب المالكي إلا الفجر لأنها تقضى عندهم، إنها غيرها من النوافل بلا كونها تقضى دليل على أنها رغيبة أو كونها رغيبة دليل على أنها تقضى؟ كونها تقضى دليل على أنها رغيبة. لا لا لا لأنه قال ش... طيب حلوة هذه. وسنة ما أحمد قد واظب نعم عليه والظهور فيه وجهه. أما السنة قال لك فهي التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأظهرها في الجماعة فقوله وجب معناه وجب ذكر الإظهار لإتمام السنة ليس أن إظهارها واجب لا ما قصد أن السنة لا تكون السنة حتى يظهرها في جماعة كالعيدين وكالاستسقاء ونحوها. ما وضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به من غير إيجاب وأظهره في جماعة وظهره في وجب يعني وجب ذكر الظهور فيه وتمييزه عن المندوبه. وبعضهم سمى الذي قد هي السنة تطلق ثلاث إطلاقات، تطلق السنة بمعنى المندوب وهي المذكورة هنا، وتطلق السنة بمعنى مصدر من مصادر التشريع وهي فعله صلى الله عليه وسلم وقوله وتقريره، وتطلق السنة وهي خلاف البدعة. كل هذه الإطلاقات موجودة في لسان أهل العلم والفقه. شيخ يقول فيه معنى خامس سياسي ما هو؟ ضد الشيعة. صدقت هذا من يقول عندها معنى سياسي السنة اللي هو ضد الشيعة. ضربت عليك اليوم هذا يدخل فينا في البدعة. وأصل السنة في لغة العرب الطريقة وصميم الشيء، غيلان يقول تريك سنة وجه غير مقلبة بيضاء ليس بها خال ولا مدى، والآخر يقول حسان من عشر سنة لهم آباء لكل قوم سنة وإمامها. نعم نعم. لكن التفريق فيهم ما أتى به حسم فهمت الشيخ. شيخ أنا كأني الآن انقدح في ذهني أن السنة عند المالكية أعلى من الرغيبة. لا هي الترغيب فيها والإظهار الإظهار الإظهار الشيخ قال هو قيد عنه هي الرغيبة أولا هم على حسب ما يذكرون الرغيبة أصلا لا توجد عندهم إلا في ركعتي الفجر، فالرغيبة كأنها أخص من السنة بسبب أن الرغيبة هذه لا تكون في جماعة. أقصد الآن لو تعارضت عندي الرغيبة بس ما تتعارض أصلا قد تتعارض الفجر ركعتا الفجر مع صلاة العيد مثلا ما تتعارض ستقضيها أنت قضاء. وهل إذا قضاها الإنسان له نفس الأجر؟ هي هو لا تعارض ولا حسب ما يذكر الفقهاء أن وقت الرغيبة من إباحة النفل إلى الزوال، وكذلك العيد من إباحة النفل سيصلي العيد في المسجد تالي لا تعارض سواء قدمت هذا أو قدمت هذا بسم الله واصل. ثم دعونا من الفقه خلونا على الوصف حبوا الفقه يا جيد ما ذكرت يجرنا جرا صحيح. وبعضهم هذا جيد أظن خير من الجافة حق أصول جافة هذا هو الأصول فيها شوية لا تجعلها عالة على الفقه، إنما عكس الفقه هو الذي عالة على الأصول. نعم. وبعضهم سمى الذي قد أكد منها بواجب فخذ ما قيد، يقصده بالبعض هنا ابن أبي زيد القرواني الرسالة، أنه كذلك بعض الفقهاء يقول لك سنة واجب. ماذا يعني بواجب؟ يعني مؤكد. بعضهم سمى الذي قد أكد منها بواجب أخذ ما قيد يكره لك. مكر صاحب الرسالة. صاحب الرسالة. في الذكاة أو في سنة العيد؟ كثيرة في الرسالة يقول لك سنة واجب سنة. يعني مؤكدة. وماذا قال حسين؟ فقط. أي يعني أن بعض المالكية يسمي السنة المؤكدة واجبة وهو اصطلاح صاحب الرسالة حيث يقول سنة واجب. ذكر مثل البعض الحنابلة. كثير. استعملها أيضا خليل. كثيرة في سنة الفقه يقولون لك سنة واجبة. نعم. كيف يا شيخنا؟ كيف حسن صحيح؟ سنة واجبة يعني أنها مؤكدة. مؤكدة. إيه يعني مؤكدة سنة واجبة. مثلاً الضحية يقولون لك سنة واجب. واجب. مؤكدة. أنا مؤكد رأي الله لمن قدر عليها ترى. نعم. معرفة هذا الاصطلاح يزيل إشكال بعض الإخوة ينقلون من كلام إخوة المالكية أن الأضحية واجبة. قال ابن أبي زيد سنة واجبة. إذا عرفنا أنه يقصد سنة مؤكدة زال الخلط. الخلط هذا هو. نعم. وسهل ينظر في كتب المتأخرين يرتاح. وربما الاصطلاح أيضا ليس خاص بالمالكية فما يوجد عند غيره. والنفل ليس بالشروع. حنابلة تذكر في بعض المواضع يقولون سنة واجبة. وهنا قال هذا. سنة واجبة. إيه. عند الحنابلة. بعض الأمور المؤكدة يعني. سنة مؤكدة. الضحية عندهم سنة. سنة. ما أعرف سنة واجبة أن يطلقون هذا اللفظ. أظن البهوتي قال في غسل الجمعة. عند الطالب. إيه. كأنه قال سنة واجبة. واجبة؟ يعني حديث الصحيحين وصل الجمعة واجب يعني كان احتراما للفظ النبي. يمكن احتراما للفظ النبي لكن لا يقصد الله وليس مشهور يعني عند الحنابلة. وحديث عمر نص. من اختصر اليوم الجمعة؟ لا. قالوا أي ساعة هذا؟ قالوا والوضوء أيضا. قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. لو كان الغسل واجب لا قالوا أنت. المالكية يجيبون الغسل؟ لا لا. بل نقلوا عن مالك أنه قال ليس كل واجب في الحديث واجب عندما سألوا عنه غسل الجمعة واجبا على كل محتل. معنى أن عمل السلف هو الذي يبين لنا النصوص الذي حملوها على الوجوب الذي كقولك حق الضيف واجب وحق جاء واجب تعالوها من هذا الباب بمعنى اللزوم والتأكد. هنا نقل تفضيل المفاضلة بينه أذكره. ماذا قال؟ قال ونقل التتائي شارح خليل عن الزناتي أن المندوب له ألقاب مندوب ومسنون ونفل ومستحب ومرغب فيه وفضيلة وتطوع واختلاف ألفاظه يرجع إلى قوة تأكيد بعضه على بعض. نعم. فالسنة فوق الرغيبة والرغيبة فوق المندوب. فالسنة فوق الرغيبة على شيء ثم الرغيبة اللي هي فوق المندوب والمندوب فوق النافلة والنافلة فوق الفضيلة والفضيلة فوق التطوع وذلك كله على حسب كثرة الثواب أو قلة. لما ما ذكر النفل ذكر النافل فوق النافلة سنة رغيبة مندوب نافلة فضيلة تطوع ستة من فوق حسب كثرة سنة هذا التتائي سنة فوق الرغيبة والرغيبة فوق المندوب والمندوب فوق النافلة والنافلة فوق الفضيلة الفضيلة فوق التطوع وذلك كله على حسب كثرة الثواب وقلته. نعم. نجيب عبد القادر الفاسي فتاوى الفاسي زين نعم عبدالك. شيخ عبد الجبار فتاوى الشيخ عبد الجبار. والنفل ليس بالشروع يجيب في غير ما نظمه مقرب. يعرض الشيخ هنا لمسألة وهي هل الشروع في المندوب يلزم الشخص به حتى يكون واجبا عليه أو لا؟ هذه المسألة اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال. الحنفية على أن كل مندوب دخل فيه الشخص وجب عليه لقوله تعالى لا تبطلوا أعمالكم. والشافعية على العكس لحديث المتطوع أمير نفسه. أمير نفسه له عام كان سياقه في الصوم. والمالكية كأنهم توسطوا في المسألة فرأوا أن فيها أشياء إذا حدثت تلزم المندوب للشخص إذا دخل فيها، سبع أشياء يعدونها نص عليها مالك في الموطأ، وما عدا ذلك قاعدتهم العامة كقاعدة الشافعية والحنابلة أن المندوب لا يلزم بالدخول فيه. وأصل المسألة ترجع إلى أن هناك الحج والعمرة، من دخل في تطوعهما وجب عليه إتمامهما إجماعا، هذا الذي استدل به الحنفي أن الحج والعمرة لقوله تعالى أتم الحج والعمرة لله، هذا يدل على أن كل طاعة دخل فيها الشخص تدل على الوجوب. نعم، لكن النص خاص يتم الحج والعمرة. أيوة، وقوله تعالى ولا تبطل أعمالكم جاء في الإيمان والكفر، غير صريح في الدلالة. هو هذا قاله طائفة من العلماء، لكن هم استدلوا به على أن الأعمال أعمالكم بالإضافة تقتضي التعميم ولا لا؟ نعم، لكن على السياق الإيمان والكفر نجمعه لحديث الصائم ومن نفسه نتخلص. يعني المتطوع وامر نفسه أيضا ستجعلها خاصة بالصوم؟ لا، لأن بعدين سأصام إن شاء الله. لا، العبرة بعموم اللفظ بخصوص الصوم، صح؟ نعم. هو ابن عبد البر شنع على من قال استدل بهذه الآية على لزوم المندوب، لكن الحق ليس معه، الحق مع من استدل بهذه الآية على لزوم المندوب، لأن على لزوم المندوب، لأن لا تبطلوا أعمالكم، لا تبطلوا نفي للفعل، والنفي للفعل سيأتينا أنه يقتضي العموم، وأعمالكم بالإضافة، والإضافة من صيغ العموم كما سيأتي في باب العام. نعم، دلالة قوية جدا. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاعتكاف لمن كان اعتكف في الأشهر الأوسط من رمضان. أيوه، قال من كان معتكفاً فليتم اعتكافه في العشر الآخر. أيوه، فألزمهم بالاعتكاف، بس ما يفيد يتم هذا، لعلها استأنف، لأنه الاعتكاف لا يتم بين يوم ويوم، لا بد له. نعم، لكن يا شيخنا ما يجاب عن الآية لا تبطلوا أعمالكم بالرياء وبالردة، هذا هو، وبفعل السيئات. هذه احتمالات، لكن تبقى دلالة الآية قوية في العموم، لذلك هي التي تمسك بها الحنفية في هذا الباب. المهم أن الشيخ هنا يقول أن النافلة لا تلزم بالشروع فيها إلا في مسائل، هذه المسائل نص عليها مالك في موطئه في باب الاعتكاف، وهي التي يذكرها المالكية هنا، ولهذا قال والنفل ليس بالشروع يجب في غير ما نظمه مقرب، ويقصد به الحطة في شارح خليل، خليل. له نظم اسمه الالتزامات، من جملته استعان الشيخ بهذين البيتين، قف واستمع مسائلا قد حكموا بأنها بالابتداء تلزم صلاتنا وصومنا وحكم. حكموا يقصد أهل المذهب المالكي خاصة، وعمرة الصلاة من دخل فيها وجب عليه أن يصلي ركعتين، فإذا تعمد إبطالها فهي في ذمته عنده يقضيها. الصوم من دخل في الصوم ولم يعرض له عارض كأن أفطر ناسيا ونحو ذلك، أو غلبه الإفطار، هذا لا إشكال فيه، حصل له عذر مرض ونحوه، وإنما أفطر متعمدا، هذا عند المالكية أنه فعل حراما يأثم ويقضي. وحجنا الحج بإجماع، الحج والعمرة، وعمرة لنا كذا اعتكاف. اعتكاف، من دخل في الاعتكاف وجب عليه نيته حين دخوله في الاعتكاف، وإذا لم تكن له نية فيجب عليه عندهم 24 ساعة أقل اعتكاف يوما وليلة مع الصيام. نعم، صيام جزء من الليل. نعم، طوافنا مع اتمام المقتدي. الطواف، من دخل في الطواف تطوع عندهم يلزمهم اتمامه سبعة أشواط، مع اتمام المقتدي، من دخل وراء إمام قد لزمه الصلاة كانت لازمة له، لكن لزمه الآن الاقتداء بهذا الإمام محبوس، لأنه أصبح تابع، وإنما جعل الإمام يؤتم به. عنده أن اقتداءه بالإمام هو في الأصل مندوب له أن يقتدي بأي إمام، لكن لما دخل مع هذا الإمام بخصوصه يجب عليه اقتداء به إلى نهاية الصلاة. ولذلك في قول الشيخ يلزم القضاء بقطع عامدي فيه نوع من التجوز، هو يلزمه قضاء هذه الصلاة لأنه أفسدها، لكن لا يلزمه أن يقضيها في جماعة أخرى. لا مشكلة، يلزم القضاء بقطع عامدي، معناه من قطع عليكم السلام من قطع طوافا أو صياما أو صلاة عنده يلزمه قضاءها. نعم، استنادا إلى القاعدة التي تخرج هذه المذكورات من النافلة وتجعلها من دخل فيها وجبتها. نعم. نقله عن حلول في شرح الجمع جمع، ثم قال ألحق به بعض الشافعية وهو المذهب عندنا أيضا الضحية، فإنها تلزم بالشروع أي الذبح، فليس له تعويضها بأخرى بعده. تتعين بالذبح. كلها مختلف في وجوب إتمامه بين العلماء للحج بن عمر، فبالإجماع. قول المؤلف يلزم القضاء بقطع عامد يستثنى منه عند المالكية المسألة الأخيرة المشار إليها بقوله إتمام المقتدي، فإنه لا يلزم فيها القضاء. فيه نوع من التجوز، يعني معظمها وإن لازم عندهم أصل قضاء الصلاة، ما من وجوده يجيء العدم ولا لزوم في انعدام يعلم. الآن يتكلم الشيخ بعد أن انتهى من متعلقات التكليف، يبدأ يتكلم على الأحكام الوضعية، ويبدأ منها بالمانع، فيقول أن المانع هو الذي يلزم من وجوده العدم ومن عدمه الوجود، يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم من عدمه الوجود. كالحيض، فإن المرأة إذا نزل عليها الحيض عدم وجوب الصلاة وصحتها منها وصحة الصيام والاعتكاف منها، فالمانع إذن يلزم من وجوده ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. فالمعتبر في المانع عدمه، كما أن المعتبر في الشرط وجوده والمعتبر في السبب وجوده وعدمه. ما من وجوده يجيء العدم ولا لزوم، لكن هذا الذي عرفه به الشيخ إنما هو لازمه، إنما المانع إذا أردنا تعريفه نعرفه بما ذكره صاحب جمع الجوامع، إنه قال المانع هو الوصف الظاهر المنضبط المودي المظهر نقض الحكم. المانع هو الوصف الظاهر المنضبط المظهر نقض الحكم، معرف نقيض الحكم في الأبوة في القصص. كالقصص هو الوصف الظاهر لا يكون خفيا، المنضبط خلاف ما لا ينضبط كالمشقة، المظهر نقيض الحكم خلاف السبب. الأبوة في القصص كالأبوة في القصص، كالحيض في الصلاة والصوم، وكالردة أعلن الله في قتل قاتل وهكذا. نعم. ولا لزوم في انعدام يعلم. الوصف الظاهر المنضبط المظهر نقض الحكم، المظهر نقض الحكم. نعم، هكذا عرفه الجمهور. مانع الوصف الوجودي المنضبط مبدي نقض الحكم ظاهر منضبط زيد الوجودي وكانت مهلا. قال هنا أصله للآمدي قبل جمع جمع. هذا إذا أردنا أن نعرفه، ما إذا أردنا أن نذكره بالضبط فهو ما يذكرونه من أنه ما يلزم من وجود العدم. نعم. ولا لزوم في انعدام يعلم بمانع يمنع للدوام. أما إن المانع على ثلاثة أقسام، تارة يكون مانعا للدوام فقط، وتارة يكون مانعا للابتداء فقط، وتارة يكون مانعا لجميع لهما معا للدوام والابتداء. بمانع يمنع للدوام والابتداء، الواو للجمع معناه يمنع الدوام للابتداء والاستدامة يمنع الدوام والابتداء كالرضاع. من بينه رضاع مع امرأة يمتنع عليه زواج نكاحها، وإذا تشدد أن بينهما رضا يلزمه فراقه. ثبت بعد تزوجه بها أن بينهما رضا، كالمرأة التي أتت فقالت للرجل الذي كان بمكة أنها أرضعته هو والمرأة التي، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة قال له كيف وقد قيل. إذن الرضا مانع من ماذا؟ مانع من الدوام ومانع من الابتداء. أما منعه للابتداء فلقوله تعالى أخواتكم من الرضاعة، وأما منعه للدوام لأنه إذا تشدد على العصمة ثبت أن هذا الرجل وهذه المرأة بينهما رضاع يلزمه من يفارقها لأنها لا تحب له. فإذا الرضاع مانع لماذا؟ الابتدائي مانع للدوام والابتدائي. نعم، قد يكون المانع مانعا للابتداء فقط لا للدوام، كالاستبراء. المرأة قد يغلط فيها شخص أو يزني بها، هل هذا يحرمها على زوجها؟ لا، لكنها تستبرأ إن كانت حرة بثلاث أقراء، إن كانت أمة بقرء واحد. فمدة الاستبراء هي زوجة لهذا الرجل لكنها مستبرأة في هذه حتى تتأكد سلامة الرحم. فهنا هو مانع لماذا؟ الابتداء. مانع للابتداء. مستبرأة مستبرأة لا يمكن أن تتزوج، لكن يمكن لا تمنع الدوام. ابتداء العقد أو الوطء شيء. المستبرأة التي هي في عدة من استبراء أو من نكاح أو من زنا أو من مهما كان، يجوز نكاحها ولا لا؟ لا لا طبعا. إذن هو مانع من الابتداء إنشاء العقد. إذا وقع أن هذه المرأة وطئها هذا الرجل يحسبها زوجته، أو وطئها بزنا أو اغتصبها، هل هذا يحرمها على زوجها؟ لا، هي فترة معينة ستبقى فترة الاستبراء تجد موجب، لكن العقد مستمر. صار الاستبراء مانع لماذا؟ مانع الابتداء لكنه ليس مانع الدوام. هذا حل وحيد. لأن العصمة باقية، واضح ولا لا؟ أنا لي أشكال علي يا شيخ أنه نستطيع أن نقول مانع من ابتداء العقد في حالة أنها في العقد، يعني الابتداء عقد، ومانعة من ابتداء الوطي إذا كانت ذات زوجين حصل لها ما حصل لها. حول ولا قوة إلا بالله. دع عنك موضوع الوطء، إحنا نتكلم على النكاح. أي؟ النكاح هل ينقطع ولا لا؟ لا. خلاص، إذن الاستمرار. إذن هي هنا مانعة من الابتداء غير مانعة من الدوام. هل يجوز نكاح ابتداء؟ لا لا، تأبدت عبارة الشيخ شنقيطي جيدة. ماذا قال؟ مانع الابتداء فقط، وهو مراده بقوله أو آخر الأقسام، ومثل له بالاستبراء فأنه مانع من ابتداء النكاح، ولو تجدد موجب الاستبراء على الزوجة لم يمنع من الدوام على النكاح. موجب الاستبراء من زنا اختصار، وتارة يكون العكس مانع الدوام فقط للدوام غير مانعين للابتداء. طلاق الذي يطلق امرأة طلاقه لها إما أن يكون رجعي هي زوجته متى ما أراد أن يرتجع، قول الله تعالى وبعولتهن حق بردهن حق بردهن بذلك. لكنه إذا طلقها طلاقا بائنا وطلقها عليه القاضي لعدم النفقة أو لليضرار وكذا، هذا النوع يسمى عند الفقهاء بالطلاق البائن. الطلاق إذا أوقعه غير الزوج يسمى بالطلاق البائن، أو أوقعه الزوج لكنه آخر الثلاثة أو اختلعت منه. فهي هنا في عدة ولا يحل لغيره أن يتزوجها، لكن يحل له هو إذا تراضى معها أن يتزوجها. هذا مانع للدوام غير مانع للابتداء. فوضح أن المانع قد يكون ثلاثة مانعا للدوام والابتداء معا، قد يكون مانعا لأحدهما دون الآخر. هذا معنى قوله لمانع يمنع للدوام والابتداء أو آخر الأقسام أو أول فقط على نزاع كالطول الاستبراء والرضاع. أمثلة الشيخ فيها إشكال، لأن الطول مثل الرضاع، الحر لا يجوز له أن يتزوج الأمة، وإذا تزوجها وهو ليست عنده قدرة يحل له تزوجها، لأنه يخشى على نفسه الزنا وليست عنده مهر الحرة. ترى الغلاء في المهور ما هو جديد، قديم حتى من زمن عمر بن الخطاب، ولم يستطع من طوله لما وقف يريد أن يحدد المهر قال له أنكم تغالون، فقامت له امرأة فقالت له ليس ذلك إليك، قال ولم، قالت لأن الله تعالى قال أتيتم إحداهن قنطار قنطار المال الكثير. المهر قد يرغب الرجل بالمهره لجمالها ونسبها فيدفع لها الكثير. لا انا اقصد ان التغالي في المهور انه قديم ليس جديد. الشاهد انه هو اذا كان ليس له مهر حره ويخشى على نفسه الزنا يباح له ان يتزوج الامه. تزوج الامه ان يكونوا فقراء يغنيهم الله وطرا له مال. فهنا يلزمه أن يسرح الأمة لأنه هو الآن أصلح عنده طب، وليأخذ أربعة من الحرائر إذا أراد، على قول بعض العلماء هذا يمنع الاستدامة. فهنا يكون الطول مثل الرضاع. فإشكال الشيخ بالتمثيل، وأيضا قوله على نزاعي مشكلة لأنها على خلاف، إحنا نريد مثال ليس فيه نزاع أصلا. فصواب البيت الأخير الله تعالى أعلم أن يقول المانع يمنع للدوام والابتداء أو آخر الأقسام أو أول وبرضاع مثلي كذا بالاستبراء طلاقه تكملي. نعم كذا لا يلزم عليه لا شيء مما ذكر. هو بالنسبة للطول لا أشكال. الطول أين الإشكال؟ إشكال في النزاع. لا هو الطول مثل الرضاع تكرر المثال. صحيح مثلين للاستدامة لمنع الاستدامة. لكن لعله مثل في الطول بناء على أن الطول على القول القائم بأن الطول لا يشبه لا يمنع الاستمرار. لعله أو أول وبرضاع مثلي كذا بالاستمرار. طلاقه تكمل فأكمل. هذا التصويب هذا العبد الفقير ذكر ولكن ينظر في التمثيل بالطول، فانه على القول بان الابتداء كالدوام يكون كالرضاع والا كان كالاستبراء، لكن الطلاق البائن يصلح مثالا لمانع الدوام دون الابتداء، لكن لا يوافقه قوله على نزاع اذ لا نزاع فيه، فالجمع بين فقط على نزاع مشكل. اقرا لي كلام المراقد كلام زيدان هو نفسه ينقل فيه نص. هذا ناقل هو المراقي على المراقي. وفي نسخة عتيقة من النظم وشرحه تقرب من عهد المصنف أو يمنع الدوام مع نزاع هي ستبقى دائما مشكلة بحذف فقط وهي أوضح في المراد، لكن نزاع هذه مشكلة. لعله يشير بها إلى أن الطول فيه نزاع بين أهل العلم. هل إذا حصل أو لا هذا نشر البنوك؟ هذا مراق السعود. المراق زين. قلت في تمثيله بالطول نظر زين. لأن إن فضعنا على أنه يمنع الدوام صار كالرضاع، وإن فضعنا على الآخر صار كالاستبراء. فالأولى التمثيل بالطلاق، فإنه طلاق يمنع الدوام على الزوجة ولا يحرم على زوج البائن نكاحها ابتداء، لكن يعكر عليه قوله على نزاع، فالحاصل أن وجود مانع من الدوام على نزاع ولا يمنع الابتداء مشكل. فجمع المؤلف بين فقط ونزاع فجمع المؤلف بين فقط ونزاع وعلى نزاع مشكل. وبما تقدم بان ان تمثيله بالاستبراء والرضاع والطول لف ونشر معكوس. لكن التصويب اللي ذكرت لك فيه لف ونشر مرتب. بارك الله فيك. كذا بالاستبراء طلاق تكمل. في مثال في مانع الدوام فقط الشيخ شنقيطي نفس الأمثلة دائما قال كان يتزوج أمة وهو فقير ثم يطلع له اليسار فهل يمنع الدوام على العقد الأول أو لا؟ لعل هذا في النزاع النزاع ونظيره من صاد صيدا في الحل ثم أحرم والصيد تحت يده يطول الصواب لا يذكرها لأنها لا تخلو عن النزاع لا نحن نتكلم عن لكن إشكالية المصنف النزاع فقط جمع بين فقط وعلى النزاع لكن إذا صوبنا هذا التصويب نسلم من هذا إذا هو قال بمانع يمنع للدوام والابتداء أو آخر ما هو آخر القسمين ابتداء وآخر الأقسام أو أول فقط ما هو أولهما دوام الابتداء هو ذكر القسمين معا قال لك بمانع يمنع للدوام والابتداء يعني مانع لهما معا ما مثاله الرضا أول مثال عندنا أو آخر الأقسام أولا تعبيره بالأقسام عن القسمين هذا ما نقول أقل الجمع اثنان اثنان في رأي الإمام الحميري سيأتي هذا للشيخ سيأتي له هو أقل معنى الجمع في المشتهر الاثنان في رأي الإمام الحميري على كل حال فيه نوع من التساوي أو أول فقط أول فقط ما هو المنع الدوام فقط دوام. منع الدوام وبطلاق وبرضاع مستري كذا بالاستبراء طلاق نعم ولازم واضح ما ادري اصبح واضح ولا وجود الماء امثله اخرى حسن يدور وحده وجود الماء بعد التيمم هل يبطله ام لا نعم نفس الفرع فرع على نفس المسألة هي دائما الأصول لا تحاول أن تربطها بالفرع لأنك إذا حاولت ستخرجها عن مضمونها أنت أفرق بين أصول الفقه والقواعد الفقهية القواعد الفقهية التي تبحث عن الفروع أما الأصول لا تبحث لها عن الفروع كيف يستخدم الإنسان الأصول كي تثمر هي أنت إنما تقرأها لتنظر بها إلى دلالات النصوص لا لتعالج بها جائزة نعم هذا نعم ولازم من يكفيك التمثيل فقط تعرف لها نعم عندي هنا ولازم من انتفاء الشرط ولازم من انعدام الشرط عدم مشروط لدى الضبط الشرط هو ربط أمر بآخر كما قال بعضهم الشرط ربط جملة بأخرى كأن يقوم زيد يبارز عمرا والمراد بالشرط هنا كما قال القرافي عند أهل الأصول ما هو أعم من الشرط النحوي يطرق عليه النحاة شرط كلو وإن وما لا يطرقون عليه شرط كالتلازم كل متلازمين فأحدهما مشروط في الآخر يقول أن الشرط أنه عكس المانع يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده عدم الوجود الشخص قد يكون متوضي وليس في وقت صلاة لازم من انعدام الشرط عدم مشروطه لدى الضبط كسبب السبب أخذ طرفا الشرط والمانع فيلزم من عدمه العدم ومن وجوده إيجابي كالزواج وأنت في تصرفات الفقهاء ستجد أشياء هي شروط يطلقون عليها أنها أسباب كثيرا ما يختلف والعكس أو واجبات نحو ذلك مثل طهارة أو الأركان قد يطلقون عليها أنها أسباب وشروط طهارة الثوب دائما يجعلونها شروط ويدل لهذا أن الثلاثة قد تجتمع قد نجد مثال لواحد يجمع لنا المانع الشرط والسبب الزواج نعم ولازم من انعدام الشرط عدم مشروط لدى الضبط كسبب وذا الوجود لازم والسبب هو السبب في أصل اللغة ما يوصل إلى الشيء مع جواز انفكاكه عنه فليمدد بسببه إلى السماء إلى السماء وقد يطلق السبب على ما يتأثر عنه الشيء بدون واسطة، وهو بهذا المعنى يراد في العلة كالإسكار في الخمر، إنه سبب في تحريمها، وهي بدونه ليست خمر وإنما هي خل نعم الإدم الخل. فالسبب إذا أطلق بمعنى الموصل إلى الشيء مع جواز انفكاكه عنه لا يكون مرادفا للعلة، وإذا أطلق بمعنى ما يتأثر عنه الشيء بلا واسطة هو بهذا المعنى معبر عنه بالسبب هنا، والمعبر عنه بباب القياس بالعلة. نعم نعم. وذا الوجود لازم له، وما في ذاك الشيء قائم، ما في ذاك الشيء قائم، يعني أن الشرط لا يلزم من وجوده قائم، أقامهم للبلد اجتمع الجميع في النكاح وما هو جالب للنجاح، يعني أن قد تجد بعض الأمثلة تجمع، وهذا غريب كون أن المانع والشرط المانع والشرط متقابلان تعاكسان، ومع ذلك قد يجتمعان في النزاع. أما السبب فهو واسطة بينهما لأنه جامع، كما قال ابن الفسي في كتابه في الأصول أن المعتبر من الشرط وجوده، ومن المانع عدم، ومن السبب وجوده وعدمه. قال أن المثال قد يأتيك جامعا للثلاثة كالنكاح، النكاح مانع من نكاح أخت المنكوح بنت المنكوح أو عمتها أو خالتها، سبب في حلية المنكوح، شرط في ثبوت الطلاق، في ثبوت الطلاق ولزوم الصدق، هو جمع بين الشرط والمانع والسبب لكن باعتبارات مختلفة. كذلك ما هو الجالب للنجاح قصد به الإيمان، إيمان بالله تعالى، هذا السبب في قبول الأعمال، أن الله تعالى قال عن المشركين قدمنا إلى ما عملوا من عمل سألناه هباء من انثرى، مانع من قتل المسلم بالكافر إذا قتل، شرط صحة الطاعة، في صحة الطاعة السبب، وما هو الجالب للنجاح. نعم. ركن جزء الذات والشرط خرج وصيغة دليلة في المنتهج، بعد أن عرف لنا الشرط والمانع والسبب يتكلم على ما ليس من الخطاب الوضع لكنه قريب من هذه الثلاثة كالركن، يقول أن الركن هو جزء الماهية كالركوع في الصلاة والسجود، وأن الشرط خارج عن الماهية كالوضوء والصلاة، وأن الصيغة كصيغة البيع وصيغة النكاح هذه الصحيح فيها أنها ليست ركنا ولا شرطا وإنما هي دليل على الماهية. نعم. صيغة دليلها في المنتهج أي في مختار قول الحق، وماذا قال هنا في شرح هذا البيت؟ يعني أن الفرق بين الركن والشرط أن الركن جزء الماهية الداخل في حقيقتها كالركوع والسجود بالنسبة إلى الصلاة، والشرط هو ما خرج عن الماهية كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة، وربما أطلق كل منهم على الآخر مجازا علاقته المشابهة في توقف الحكم على كل منهم لم يذكر. نعم. عندنا شرط مذهب الشافعي. تشافعي ما شاء الله. الصيغة شرط. قول وإيجاب. هذا جميل. هذا مبحث بحثت فيه مدة. شروط البيع الصيغة، كذلك النكاح نفس الشيء، كذلك النكاح يجيب على مسألة لا بد المعاقاة يعني لا غير مقبولة كلمة، يقول الآن الصيغة ليست لا شرطا ولا ركن وإنما هي دليل، وإنما هي دليل، دليل على ماذا يا شيخ؟ دليل على الماهية، على الماهية أنكحته أو زوجته ليست ركنا ولا شرطا لكنها دليل على انعقاد الحنابلة. يا شيخ عندنا عندهم الحنابلة يقولون القبول والإيجاب ركن، والشافعية يقولون القبول والإيجاب شرط. القبول والإيجاب هل هو الصيغة؟ ليس هو الصيغة، هو الصيغة ليس هو الصيغة، ليش؟ هل هو الصيغة شيء؟ القبول والإيجاب الصيغة أنكحته وزوجته هو نفسه، قد يحصل القبول والإيجاب بدون صيغة. أحسن. بس هي الإشارة نيابة عن الصيغة، نائبة عن الصيغة ضرورة. إذا قلت إيجاب وقبول بمعنى زوجتك أنكحتك ملكتك وهبت مع الصدق، الشرط فقط إشارة أو اجتماع الناس. إحنا عندنا خلاف قوي جدا في المتأخر. عندنا ما ينعقد مع القضاء على الكلام. ولو مع القضاء. كذلك المالكية. ظروف الكتاب. بحث طويل. المالكية مشهور المذهب عندهم أن الصيغة أنها من الأركان. الصيغة؟ أنها من الأركان. هنا يرجح شيخنا. إلا أنها ليست من الأركان. لكن هذا كلام أصولي لا علاقة له بالفقه. وماذا قال؟ ماذا قال شيء؟ احنا يا شيخ كل ما رجعنا ورجعنا للفروع ما نقدر وصيغة دليلها في المنتهى. ماذا قال في الشرح عندك؟ يقول يعني أن الفرق بين الركن والشرط هو أن الركن هو جزء الذات أي الحقيقة الداخلة فيها، والشرط هو ما خرج عن ذات الشيء وحقيقته. فالركن كالركوع من الصلاة والثاني كالطهارة لها، وإطلاق كل منهم على الآخر مجاز، علاقته المشابهة في توقف وجود الماهية على هذا نشر البنود كلام نفس الشيء أخذهم. والفرض يرادف الركن والشرط، والفرض يوجد في النكاح والبيع مثلا كما يوجد في الوضوء والصلاة، لأن الفرض هو المنحتم، ووجود أركان البيع والنكاح منحتم إذ لا توجد حقيقتهما بدونها. قوله وصيغة دليلها، صيغة دليلها في المنتهى، دليلها في المنتهى، وصيغة دليلها في المنتهى، وصيغة دليلها يعني أن الصيغة كصيغة النكاح والبيع ونحوهما مما يحتاج لصيغة دليل على الماهية لا ركن من الأركان، لا ركن من الأركان في المنتهج أي بفتح الهاء أي الطريق الصحيح. رد به على ابن عبد السلام خليل على من يعدها من الأركان، إذ الدليل غير المدلول، وجعلها من الأركان موجود في كلام ابن الحاجب وخليل لكن ليس في الصواب. هذا كلام الشرح التحفة التسهيلي. مش اللي عندك يا شيخ الحسن؟ هذا نثر الورق. هذا يأخذ من هذاك يا شيخ. هذا كلهم يأخذ من هذا. كلهم يختلفون لأن هذا هو الناظم. صاحب البيت يدرى بما فيه. هذا هو الناظم يسمع كلامه. اي اي بعد سنة كاملة. بعد سنة شهر. من انتهاء الناظم. مكز فيه 7 سنوات. سيدي عبد الله بن الحاجب العلوي. نشر البنود. الله 13. لا يوجد مثله. نعم. صلاة دليلها في المنتهى. وزاد هنا شيء والله لا أقصد في المراقي على المراقي لا حلي الترق لا وما الصيغة فهي دليل الماهية فيما يحتاج إليها كالبيع والنكاح فقط. قالوا في المنتهج رد على ابن الحاجب وخليل وفيه رد على من عده من الأركان إذا الدليل غير المدلول وافق يعني للتسويلي المتأخرين. نعم. انتشر في المغرب في الأونة الأخيرة في زمانها في زمانه التزويج بالصيغ هذه يجتمع الناس ويحدث الزواج لا إجاب لا قبول لا شيء إشارة ليش؟ نعم بماذا؟ أنا أقول يا شيخ عندي زواج تعالوا محباك تأكلوا وتروحوا ما في شيء لا أي فاستفتي المالكية والتسولي بحث فيها جاهلا منهم يعني أي جاهلا طبعا جاهلا العوام يجتمعون وينتهي هذا ما يعقدون زوجته لا لا هذا الإشكال هم المالكية اللي يعرف أنهم لا يشترطون يشترطون الإشهار إيه الشهود شاهدة ليس شرطا في صحة العقد لكن في الدخول لكن الإشهار لا الدخول لا بد قبله من الشهود قبل يشترطون الشهود ما يكتبون بالإشهار لا لكن لا لصحة العقد نعم هو القول موجود في المذهب موجود موجود لكن مشهور مذهب المالكية أن وقت العقد لا يشترط حضور الشهود كنا مثلا أنا وأنت أن نأتي بالعقد هنا ونخرج نجد بالحسن وأبو حذيفة عند الباب نقول لهم أشهدناكم على عقد وينتهي هذا وشيخ الإسلام ينصر قولهم في اشتراط في اكتفاء الشهرة اكتفاء الشهرة نعم أنه لا دليل على أن الشهود لا بد شاهد عدل ضعيف لكن ضعيف الحديث أحب من الرأي الرجال نعم بسم الله بارك الله فيك عليكم السلام ومع علة ترادف السبب ترادف السبب والفرق بعضهم إليه قد ذهب يعني أن المذكورة هنا والمسمى بالسبب هو المذكور في باب القياس لعلة مع علة ترادف السبب والفرق بعضهم إليه قد فقال أن العلة هي ما يتأثر بها الشيء بلا واسطة كالإسكان، والسبب ما يصح انفكاكه عن الشيء كالسلم للسطح. نعم. قد يوجد قد لا يوجد. وكالوضوء للصلاة. نعم. شرط الوجوب ما به يكلف. الشروط عند المالكية ثلاثة. مكلف. شرط أدائه وشرط وجوبه وشرط صحة. المالكية يقسمون الشروط إلى ثلاثة أقسام. قال لك شرط الوجوب هو الذي نكلف بسببه ولا يطلب منا تحصيله، سواء كان في مقدورنا تحصيله كأن تحصل ما يجب عليك الحج أو ما يجب عليك الزكاة، أو ليس في مقدورك كبلوغ الدعوة إليك، هذا ليس في مقدورك. هذا النوع يسمى عندهم بشرط الوجوب، لأنه لا يجب عليك شيء حتى يتحقق. نعم. شرط الوجوب ما به الباء سببية، أي بسببه نكلف، وعدم الطلب فيه يعرف، يعني لا يطلب منا تحصيله سواء كان بمقدورنا أو لا. نعم. وسيمثل. ما هو؟ إيش عندك مكتوب؟ أنت نقسمه. لا قد أنفطها، شرط الوجوب ما به مكلف، ما به نكلف، وعدم الطلب فيه. لا ليس وعدم الطلب فيه يعرف، هكذا لا ليس صح. نعم. هو الرشس. ايش تفعيله؟ والرشس دائما انا عندي مشكله ما جت شعر وجوب، واصلا اختلف في الرشس هل هو شعر او غناء، ان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم به. لذلك قالوا ان ما ورد عن النبي هو كله من الرجس. افضل شروح المراقي شيخنا نشر البنود. التفعيله الاولى والثانيه انا عندي مشكله صح، وعدم الطلب فيه كيف؟ وعاد ثلاث تفعيلات هي مثل قول ابن مالك. ايش تفعيلها؟ قول ابن مالك واشقي وهيلا واشق العالم ثم يعين المسمى مطرقا علمه كشافا وخر نقاب قرن وعدن ولا قالوا انه غير وزن قرن وعدن ولا حد وزن ولا حد هي نفسها زحافات يعني تزحف فيها شيخ زحف فيها لا هي زحافات كثيره في الرشس. الرشس قد يكون تاما مثل يا ظبيه اشبه شيئا بالماء اها ترعى الخزامه بين اشيال النقى، تاره يكون ناقصا لا أحد أذل من جديسي هكذا يهارب، وتارة يكون يوصف بهما كالألفية ألفية ابن مالك هذا الأمر. نعم. وهو أصلا اختلف فيه هل هو شعر أو غناء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم به وهو لا ينبغي له الشعر، هل أنت إلا إصبع عند ميتي سبيل الله لا ينبغي. نعم. شرط الوجوب ما به مكلف ما به عندي مكلف هنا وهنا نكلف بالنون بالنون بالنون ليست عندي شرط الوجوب ما به مكلف نكلف بالنون وعدم الطلب فيه يعرف صح مثل دخول الوقت والنقاء. إذا شرط الوجوب ما هو؟ أولا هو سمي شرط الوجوب من باب الإضافة للتعريف، يعني إنما سمي شرط وجوب لأنه لا يجب الفعل إلا بتحقق. ما هو ضابط شرط الوجوب؟ قال لك ما نكلف بسببه ولا يطلب منا تحصيله سواء كان في مقدورنا أم لا. ثم مثل قال لك مثل دخول الوقت مثل دخول الوقت والنقاء. هو دخول الوقت فيه إشكال من ناحية أن دخول الوقت سبب ليس شرط، لكن هو هنا سماه شرطا لأن الشرط قد يجتمع مع السبب. على كل حال إن دخول الوقت هل هو في قدرتنا؟ لا. أن نزيل الشمس؟ لا ليس في قدرتنا. النقاء هل المرأة قد يكون في قدرتها أن تستعمل اليوم؟ نعم. بعض الأدوية نعم. حتى في القديم كانوا يشربون شراب معين. تسقط تقدم. لكنها ما لا يجب الوجوب، ما لا يمكن الوجوب إلا به فليس واجب. هذه مسألة أخرى استأتنا في باب الأمر، ما لا يتم الواجب إلا به واجب، ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب إجماعا، ليس بواجب إجماعا. لكن اللي عندنا هنا شرط الوجوب النقاء بإمكان المرأة استعمال حبوب بلوغ الدعوة ليس في مقدوره، ذلك جمع مال حتى يصير الشخص عنده نصاب يزكي حتى يجب عليه الحج، هل يجب عليه هذا؟ لكنه إذا حصل عنده المال وجبت عليه الزكاة وجب عليه الحج إلى آخر. إذا شرط الوجوب هو الذي تكلف بسببه ولا يطلب منك تحصيل. وماذا قال في التمثيل بدخول الوقت؟ ما ذكر أنه سبب. الشيخ أنه لا يتحقق دونه. قال هنا وعرف شرط الوجوب بأنه ما يكون الإنسان مكلفا به، يعني أنه قال به مكلف ويريد أن الباء سببية وتقديم المعمول أيضا يؤذن بالحصر لا يكلف إلا به كدخول القتل القتل تعمس القتل تعمس لا تعلم تفسر وإن خائمنا الوقت كان قصدي أن حلي التراقي هل نص على شيء في السبب؟ لا ما هو شيء كبير يعني، لأن السبب ليس شرط، ليس شرط لا يتناوله ضابط الشرط وإنما السبب الوقت، الوقت ينبغي أن يكون سببا لا شرط. وذكر هنا يعني أن شرط الوجوب ما يكون به الإنسان مكلفا يعرف بأنه لا يطالب المكلف بتحصيله سواء كان في التوقية أم لا، دخول الوقت والنقاء وبلوغ بعث الأنبياء وإقامة أربعة أيام، ويظهر أن ما لا يطلب المكلف بتحصيله إقامة أربعة أيام في توقيت يطلب بها حتى يتم الصلاة بتحصيله من شروط خطاب الندب شرط الندب شرط شرط ندب. الصواب لو قيل بدل شرط الوجوب شرط الطلب ليشمل ذلك. جميل، لكن يفوتنا كلمة الوجوب لأن الطلب أعم من الوجوب، والمراد بالشرط هنا ما لا بد منه. بارك الله فيك، هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. فقنا الله إياكم. الوصول الوصول لأنها تجر ذيل الفقه، جميل لا بد فيها من الاستثارة الفقهية. كل ما يكون فيها استفيد. بارك الله فيكم. وصلنا البيت.